بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا بتوفيق الله عز وجل إلى باب سماه المصنف فقال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله عز وجل. أحبتي في الله، سنحاول أن نشمل الكلام على الصبر في هذه المحاضرة. لماذا؟ لأن الصبر في هذا الزمان قل من يتصف به. نعم، وسأبين لك ذلك سواء كان على المستوى الشخصي أو المستوى الاجتماعي. فالصبر معناه لغة الحبس. حبس، مثلا تريد أن تأكل هذا الطعام، ثم لأنك صائم تحبس نفسك عنه، أي تصبر عليه. الحبس والمنع. وما سمي الصبر صبرا إلا لأنه مر، إلا لأنه مر فعلا. ما سمي الصبر صبرا إلا لأنه مر، فقد جاءت كلمة الصبر من الصبار. الصبار طبعا عارف أنه مر، لذلك فهو شاق على الإنسان. الصبر فعلا يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى جهد لكي يستعمله الإنسان. لذلك وجب على كل إنسان أن يتصف بهذه الصفة، لأنه مأمور بها في مواطن في الشرع، مأمور بالصبر في مواطن. وإذ لم يكن صابرا ربما يأثم، يحدث له إثم، كالصبر على قضاء الله عز وجل وقدره من موت أحد أو غير ذلك، كالصبر على المعصية، كالصبر على الطاعة. فالإنسان حتى في حياته الدنيوية، حتى في حياة، يحتاج إلى الصبر في التعامل مع الناس، يحتاج إلى الصبر مع زوجته، يحتاج إلى الصبر مع أولاده، يحتاج إلى الصبر مع المجتمع عامة. فالصبر صفة لا بد أن يتصف بها المسلم. لماذا؟ لأنها علاج لمشاكل كثيرة جدا، وهو شق في البداية الصبر، ولكنه عاقبته أحلى من العسل. لما تصبر على شيء بعد كده العاقبة جميلة وستستمتع بها. والصبر قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. يبقى الصبر ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله أو عن معصية الله وصبر على قضاء الله وقدره. يبقى المفروض ان انت ده الصبر الشرعي لابد ان انت تتصف بهذه الصفات، تكون صابرا على طاعة الله، صابرا عن معصية الله، صابر على قدر الله وقضائه وقدره. طيب الصبر على الطاعة ده زي ايه؟ مثلا ان تداوم على الصلوات الخمسة في جماعة، دي محتاجة صبر، ما هي سهلة مش اي حد يعملها دي، وبالذات في الصف الاول مش اي حد يلتزم هذا الا من وفقه الله وسعى وجاهد، كالصبر على المداومة على صلاة الفجر في جماعة. يبقى الجو برد وانت متدفي والمية تلج وتقوم وتجاهد، فانت كده بتصبر على طاعة الله في الصوم، يكون الجو حر جدا ونفسك في نقطة مية بس بالريقك، ولكن يمنعك ان الله يراك مع انك في اوضه لوحدك والميه جنبك وتقعد، ولكن يمنعك ان الله يراك. يبقى انت بتعمل دلوقتي بتصبر على طاعه الله في الحج، عندما تسعى مثلا او تطوف او غير ذلك تجد زحام شديد جدا وربما يؤذيك احد الناس باصطدامه بك او غير ذلك من الافعال التي قد تكرهها او التي قد تؤذيك، ولكن تصر وتصبر وتطوف وتسعى. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله. اذن فالصبر على طاعة الله عز وجل هو الصبر على العبادات. مثلا ذهب الى السوق فوجدت الرجل الذي تشتري منه يقول لك مثلا هذا هذه الفاكهة أو غير ذلك بكذا وكذا، فتقول له ما عملت الحساب والله دنا معايا مبلغ قليل يعني نص جنيه مثلا أو 2 جنيه، فيقول لك بص اللي ما معهوش ما يلزموش، يعني مثلا مش يقول لك طب خلاص مفيش مشاكل طالما انت ما عملتش حسابك في الفلوس، لا يقول لك اللي معهوش ما يلزموش، مع ان لو باعها نقصة 2 جنيه هيكسب فيها 2 جنيه، ولكن محتاج صبر. هتعمل ايه؟ هتشكل معاه؟ لا، فالتعامل مع الناس اصلا محتاج صبر، التعامل مع الناس محتاج صبر. انت مثلا خرجت في يوم من الايام وجدت جارك حاطط الزبالة قدام البوابة بتاعتك، القمامة وضعها أمام بيتك، تروح تمسك في شكله؟ أبدا، تصبر على ذلك. وربما لم يكن بقصده، يعني تلاقي مثلا بعت ابنه ولا حاجة وقال له روح ألقي هذه القمامة في مكان القمامة، فالولد كسل ورماها قدام البوابة. لذلك يجب أن تصبر في التعامل مع الناس، الصبر ده أنت محتاجه جدا جدا في حياتك، حتى حياتك العملية. الشاب مثلا، الشاب يحتاج إلى الصبر أكثر من غيره مع غلو المهر وغير ذلك من تكاليف الزواج. التي خرجنا بها على السنة فشققنا بها على شبابنا، والذي يدفع الثمن الآن هم الشباب والشابات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شاهد أن الصبر أنت تحتاجه في عباداتك وفي معاملاتك مع الناس في حياتك الدنيوية عامة. طيب، واحد يقول أنا دخلت البيت ووجدت زوجتي لا تصلي، ما صلتش، أو فعلت شيئا يغضبني وهو في الدين. يا مثلا قلت لها افعلي كذا او كذا لم تفعله وهو في الحلال، عصبتني ولم تصلي اصلا، افاصبر عليها ام ماذا؟ أفأصبر عليها أم لا؟ إذا كان الأمر شرعيا فيجوز لك أن تغضب لذلك، طلع غضبك إذا كان فين؟ في أمر شرعي، يعني إذا كانت لا تداوم على الصلاة ممكن تزعق وتثور في البيت، ليه؟ هنا بقى تظهر رجولتك لأنها لا تصلي، وهذا مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب كثيرا في أمور كاستشفاع أسامة بن زيد في الحج، المرأة المخزومية، فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي رواية لقطع محمد يدها. يبقى في الأمر الشرعي لا تصبر على طول، لك أن تتكلم بغضب، لك أن تهجر، ولك أن تضرب. أما إذا كان مثلا حاجة كده بسيطة، مثلا دخلت البيت وجدت كوباية كسرت ولا حاجة، ما تضايقش قوي، يعني مش تعلق قوي. ليه؟ لأن أنت لو غضبت ساعتها ممكن تكسر 10 كبار وانت غاضب بقى. لذلك لا تغضب وتحاول ان تمسك نفسك عند الغضب اذا كان امر دنيوي عادي، يعني اما اذا كان امر شرعي فلك ان تغضب ولا تصبر على ذلك. فالصبر على الطاعة مهم جدا، كذا الصبر على المعصية، وهو القسم الثاني الصبر على المعصية، أن تصبر على معصية الله عز وجل. بأن مثلا خرجت من المسجد فوجدت امرأة متبرجة فتغض طرفك وبصرك عنها، إذا أنت تصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن الشباب الآن تجد ما عنده صبر ولا عنده أي شيء، لا مروءة ولا شجاعة ولا أي حاجة ولا مبادئ خالص، تقابل الشخص من هؤلاء الذين يجلسون مثلا على الطرقات وعلى الكباري وفي القهاوي وتجده لا يغض طرفه أبدا، تقول له اتق الله هذه قد تكون أختك أو غير ذلك، فيقول بص يا شيخ أنا حاولت كثير، حاولت كثير قوي ولكن بفشل، حاولت أن أغض بصري لكن بفشل، والأمور صعبة والزواج تكلفة وكذا، ويقعد يجيب لك بلاوي المجتمع كله ويحطها قدامك عشان ايه؟ يبرر لنفسه. لا، انت استخدمت كل شيء ولكن لم تستخدم الامور الشرعية، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع أهو العلاج أهو، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لما يعني كنتش قادر تقول بترفض صوم حتى يغنيك الله من فضله، هتعمل ايه؟ ما انت محتاج صبر، وزي ما قلنا احنا عارفين ان الصبر مر. لذلك تجد اناس، رجل مثلا يدخل البيت فيلاقي زوجته اول ما يدخل فين الطلبات اللي قلت لك عليها؟ ما جبتش كذا ليه وكذا ليه؟ فيقول لها: والله نسيت. فهي تقوم قايله كلمه تغضبه جدا، كلمه هي لا يحق اصلا ان تقولها للمراه. ونحن نعلم ان النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، يعني لا يدركون بواعد الامور او عواقب الامور، يعني تعمل اللي عامله وما تعملش حساب ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، هي تعب تعمل وخلاص ماشي. طيب لما انت تدخل البيت وهي تقابلك بكلمه غضبت لها، ثم ازداد الكلام بينكما، ثم ألقيت عليها اليمين. طيب وهذا حدث من حوالي أسبوعين، هذا الأمر، ناس جنبنا شادة كلمة أمرم عليها اليمين في وسط الكلام سبب غضبه. لذلك هذه نصيحة خاصة، المرأة تحتاج إلى الصبر أكثر من غيرها، فعلا المرأة تحتاج إلى الصبر أكثر من غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ضلع أعوج. لذلك تحتاج إلى الرفق واللين والصبر، ما تعملش راجل عليها باللين كده والرفق وهي هتنظر لك بعين الرجولة أصلا بالرفق واللين، لكن أن يكون كل أمرك سب وقذف وضرب ستنزل من نظرها ولا بد. مفيش أبدا أبدا امرأة تحترم زوجها لأنه يضربها أبدا، هي قد تحترمه خوفا ولكن من داخلها هو أصغر من النملة. لذلك الصبر مهم جدا جدا في حياتك أصلا، لما تركب المواصلات وتلاقي انت واقف على الباب عشان تطلع العربية وتلاقي جاي واحد من بعيد يجري وقام زقك كتف كده وقام داخل، تقول له ايه ده؟ هتصبر، تقول ايه يعني؟ فلا بد من الصبر في حياتك اصلا. فالصبر على طاعه الله مهم جدا، والصبر على معصيه الله عز وجل ايضا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ايهما اشق على الانسان، الصبر على الطاعه ام الصبر على المعصيه. في الجمله الصبر على طاعه الله عز وجل اشق على الانسان، في الجملة الصبر على الطاعة صعب عن الصبر على المعصية، لأن الصبر على الطاعة تكون في أوقات محددة، إذ لم تفعلها في وقتها أثمت إذا كانت من الواجبات. لذلك الصبر على الطاعة أشق لأنك مقيد بمواقيت في الطاعة، سواء في الصيام أو في الصلوات أو غير ذلك. أما ممكن في حالات فردية إن الصبر على المعصية يكون أشر. زي مثلا شاب دعته امرأة جميلة في بيتها بمفردهما لوحدهم، وهذا شاب لم يتزوج وغلقت الأبواب وقالت له هيت لك. فإذا عفى الرجل نفسه في هذا الوقت فيكون ثوابه في الصبر على المعصية أعظم من الصبر على الطاعة، يعني على حسب يعني. القسم الثالث من الصبر وهو الصبر على أقدار الله عز وجل. نعم، صبر على أقدار الله. قدر الله عز وجل هو الشيء الذي لا يحبه الناس، ولكن لتعلم أن ليس كل قدر الله شر، ليس كل قدر الله شر، فلا يجوز لنا أن ننسب الشر إلى الله عز وجل تأدبا، ولكن كل من عند الله، الخير والشر من عند الله، ولكن من باب الأدب لا يجوز أن تقول أن الكفر من عند الله، مع أنه في الأصل كذا، هو الذي خلقه في الأرض سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز لك ذلك من باب الأدب مع الله، فتنسب الخير إليه والشر تنسبه إلى المقدر، يعني الشيء اللي نزل، يعني التقدير نفسه ليس قدر الله. طيب، الصبر على أقدار الله عز وجل، مثلا قال الله سبحانه وتعالى ولا لبلونكم، اللام هنا لام التوكيد، يعني سيحدث لكم ذلك. وانظر إلى رحمة الله، ولا لبلونكم بإيه؟ بشيء، حاجة خفيفة كده، ويبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ها، وبشر الصابرين. من الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، يبقى لما يمر علي أيام ما فيش في جيبي ولا شلل، يعني أصبر ما ترقش، يعني لا ما ترقش، ما تاخدش بالربا، لا ما تاخدش بالربا، ما تبتشيش، لا ما تبتشيش. طب هم لا أعمل إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك اذا وجدت نفسك في ضيق دائما دائما اتجه الى الله، اعلم ان عندك نقص في التوجه الى الله سبحانه وتعالى، عندما تضيق عليك الامور فيضيقها الله عليك لكي تلجا اليه، لكي تلجا اليه، وهذه محبه الله لعباده. لذلك انت فهم هذا الامر، لما الامور تضيق عليك اسجد اكثر، كل لما تضيق اسجد اكثر. اذا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات، الانفس والثمرات. اذا مات لك شخص عزيز عليك جدا، تصبر، تصبر على ذلك، تصبر على قضاء الله وقدره. ولدك وأنت كنت تحبه حبا شديدا جدا، وفجأة وهو يلعب مع الأولاد بالكرة حدث له حادث فمات فيه، فلا تقول ليه يا رب، لماذا، اشمعنى ابني، لا، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، تصبر بل تحتسب. هنا يظهر إيمان الشخص. والناس عندما يحصل لهم ابتلاء بالذات في وفاة أحد بينقسموا لأربع أقسام. الناس بينقسموا لأربع أقسام عندما يموت لهم أحد. واحد منهم من يتسخط على قدر الله. تسخط اللي هو لا يصبر، يجزع، يقول بالكلام الذي يغضب الله أصلا سبحانه وتعالى، يعترض على قضاء الله وقدره لأن هذا الأمر لم يكن يريده، هو قضاء الله سبحانه وتعالى بموت أحد له. لماذا ابني؟ ليه؟ وهذا يأثم صاحبه، يأثم صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ولطم الخدود. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا عند موت أحد الناس، فلطم الخدود وشق الجيوب هذا من الجزع، إن هو لا يصبر، وهذه الأفعال يفعلها لأنها تنبئ عن اعتراضه على قدر الله وقضائه. وهناك من النسوة من يحلقن رؤوسهن، يعني يقص بعض الشعر، أيضا من باب الحزن على الميت، ولكن هذا لا يجوز أيضا، هذا من التسخط على قدر الله، لا يجوز. يبدأ أول واحد من الناس حاله التسخط وهذا محرم. ثانيا الصبر، إنه هو يصبر، الموضوع بيألمه ولكن صابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ولده إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالدموع والبكاء هذا ليس فيه شيء، يعني هذا لا يعد من التسخط، إن أنا أبكي على ولدي أو على أحد أقاربي أو إن أنا أحزن من قلبي، هذا ليس فيه شيء، فهذا من الفطرة، الإنسان بطبيعته كده ليبكي عندما يحدث له شيء، فهذا ليس من التسخط. إنما التسخط ده اللي بيجي بعد البكاء وهو لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، كان يقول لماذا وغير ذلك. والصبر هنا واجب على كل إنسان، إن هو يصبر. احنا قلنا أول حاجة التسخط، ثاني حاجة الصبر، والصبر هنا واجب. ثالث حاجة الرضا، والرضا دي مرتبة عالية، إن واحد لو مات له قريب له يقول الحمد لله، يرضى قلبه كده راضي. طب راضي ليه؟ هو كان فرحان بموت قريبه ده؟ أبدا، ولكنه راضي بقضاء الله، قال كل من ما يأتي من عند الله خير، فأنا صابر. حاجة أعلى من الصبر وهي الرضا، راضي من قلبه. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. الرضا في نزاء أعلى من الرضا، حاجة أعلى من الرضا بقى، وهي الشكر. عندما تحدث له مصيبة يشكر الله، يشكر الله. طب واحد يقول يعني الراجل ده ما بحسش يعني تحدث له المصيبة يموت له أحد الناس ويشكر الله؟ لا، مش بتقول ما بحسش، هذه راجعة إلى الإيمان، راضي ومسلم بل بيشكر الله. مش معنى كل لما يجي له مصيبة يفرح، لا، القلب يحزن ولكن لسانه يشكر، الحمد لله الحمد لله وغير ذلك. فالناس ينقسمون إلى هذه الأربعة أقسام في الصبر. يبقى الصبر هو صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب، وحتى أبين أمرا هاما من ناحية الصبر، أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الصبر في أمر هام جدا جدا، وحتى أبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا، وأبين أيضا الأمر الشرعي فيه حتى يعلم الناس أننا نحتاج الصبر جدا جدا في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وصى بالصبر على الحكام، وصى بالصبر على الحكام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فأدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثرة ليتكلم على الدنيا، كل يريد أن يأخذ من الدنيا شيئا، المناصب والأموال والعقارات وغير ذلك بغير الطريق الشرعي، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تجد الذي لا يجد قوت يومه يتجه إلى السرقة، يتجه إلى السرقة، يقول لك أكل من إيه؟ أكل من إيه؟ طب وأنت بتشتغلش ليه؟ تأكل بالحلال، يقول لك عملت وما لقيتش أكل، الحلال ما بينفعش، يقول لك كده ليه؟ رزق قليل، كنت بشتغل بالحلال مش حاسب، كنت بعد ما أخلص شغلانة بروح أشرب. ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أريد أن أبين أمرا كثير من الناس متحيرون فيه في هذا الوقت، وأنا أريد أن أبينه من ناحية الشرع. لابد أن نفرق بين ثلاثة أمور تجاه الحاكم، حاكم الشرع أو حاكم المسلم. أنا لن أتطرق إلى أي أحداث الآن، ولكن أبين أمرا شرعيا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه. لابد أن نفرق بين ثلاثة أمور: واحد، نصيحة الحاكم، اثنين، إنكار المنكر على الحاكم، ثلاثة، الخروج على الحاكم. كثير من الناس لا يوصلون هذه المسألة، لذلك تجد يخلطون هذا في ذاك ويتكلمون بغير علم. أولا لابد أن تفرق بين النصيحة للحاكم. ضابط النصيحة في الشرع الحاكم أو اللي هو السلطان أو الأمير أو غير ذلك أن تكون سرا. إذا أردت أن تنصح له فسرا، يعني لا يجوز أن أنصح له على المنابر، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من هذه الأدلة ما تريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، النصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. يبقى أول حاجة النصيحة. إذن النصيحة جائزة في الشرع حتى لا يقول إنسان نريد أن ننصح له، نريد أن نغير المنكر. فإذا أردت أن تنصح فسرا. فسرا إزاي؟ أن تذهب إليه فانظر إلى حديث سعيد بن جهمان، والحديث إسناده حسن، عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى فقلت، يعني لما تكلموا كلاما طويلا، فنصحه عبد الله بن أوفى وقال له: يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فاذهب إليه فأخبره بما تعلم، وإن لم يكن فاسكت فإنه أعلم منك بذلك. فإن استطعت أن تذهب إلى الحاكم وتكلمه فيما بينك وبينه فهذا جائز. عندنا حديث أسامة بن زيد الذي رواه عنه شقيق بن سلمة، قال أسامة عندما قال له أحد الناس، والحديث في صحيح مسلم، سأله أحد الناس وقال له: ألا تكلم عثمانا، ألا تكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ فقال له: ألا تراني لو كلمه إلا أن أسمعكم، وأنا عشان أكلمه لازم أسمعكم، أنا بقول له إيه؟ والله إني لأكلمه فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه. الحديث صحيح مسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، شوف أنس، قال: نهانا كبراءنا أن نسب ما أمراءنا أو أن نخونهم. ده كلام أنس، كان وهم أطفال بيربوا على مثل ذلك. نهانا كبراءنا أن نسب أمراءنا أو أن نخونهم. لذلك النصيحة للحاكم تكون سرا، ضابطها في الشرع السر، إن استطعت، وإلا فاصبر على ما تراه. دي أول حاجة. ثاني حاجة وهي إنكار المنكر. أنا رأيت الحاكم نفسه يفعل المنكر، يعني بيشرب خمر، يزني مثلا وغير ذلك، أنصحه إزاي؟ يعني أنكر المنكر عليه إزاي؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال: لا تنكر عليه أبدا. والقول الثاني قالوا: بل تنكر عليه مطلقا. والقول الثالث وهو على حسب القدرة: إن كنت تستطيع أن تكلمه وتنصحه وتزجره، ولكن طبعا كل ده فيما بينك وبينه، ولكن مش هيحدث مفسدة بعد ذلك، وإلا فلتسكت، وإلا فلتسكت على حسب القدرة. وهذا القول هو الراجح، إنك تنكر المنكر على الحاكم فيما بينك وبينه إذا لم يحدث مفسدة، وهذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله. الأمر الثالث وهو الخروج. يقول الشخص: نحن نريد أن نطلب حقوقنا، لا نريد أن نسكت على الظلم، نريد أن نطلب الحقوق. فما الحل؟ تريد أن تطلب الحق فاطلبه بالطريقة الشرعية. فما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم أول خروج إلا بالمطالبة بالحقوق. والحديث الصحيح حديث ذو الخويصرة التميمي، الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. هذا تنتبه للحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يقسم الغنائم، فقال له أحد الجلود: اعدل يا رسول الله. وفي رواية قال: والله هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يا الله، والله هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. شفت هنا خرج على النبي بإيه؟ مطالبة، بيطالب حقوق أهو، بس الطريقة إيه؟ غير شرعية، غير شرعية. لا ترفعوا أصواتكم، وده بيقول اعدل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن لم يعدل إذ لم أعدل، ومن لم أعدل، ومن لم يعدل إذ لم أعدل. فخالد بن الوليد كان جالس، وفي رواية كان عمر، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فهو خرج على النبي بالكلمة لمطالبة بالحقوق. طيب، أما قتل عثمان رضي الله عنه بسبب مطالبة الحقوق؟ نعم، فاجتمعوا عليه وهو مريض في بيته فقتلوه. مطالب الحقوق لا تكون إلا بالأمر الشرعي، بالضوابط الشرعية. أما الخروج الحكام وغير ذلك فهذا محرم في شرعنا. نعم، طب واحد يقول: ما الدليل على أن هذا محرم؟ لا، أنا مش هقول لك دليل، أنا هقول لك روح افتح صحيح مسلم باب اسمه باب الإمارة، باب كامل، هتجد فيه أدلة بقى، خد اللي أنت عاوزه، تزيد على الخمستاشر حديث. صحيح مسلم باب كامل، باب الإمارة، فيه حرمة الخروج على الحكام، لا يجوز. أسرد منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، أي الأمير، عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليكم لا تصبروا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب، أريد حل لهذه الأزمة التي نحن فيه. الحل إيه؟ الحل هو الصبر. شيخ نصبر، هذا ظلم وهذا كذا وكذا وكذا، عجبك الغلاء وعجبك كذا وكذا. الصبر على الحاكم أن نصبر عليه أهون من دماء المسلمين التي ستسفك. والله النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، وترجمه الإمام أحمد رحمه الله عمليا. طب أنا أقول لك حاجة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في زمنه كان يضرب من المأمون، يجلد المأمون. المأمون ده كان رجل من الجهمية. يعني ايه جهمي؟ يعني كان بيعتقد ان القرآن ليس كلام الله، القرآن ده مخلوق. وكان بيوقف العلماء كده صف ويسألهم: القرآن مخلوق ولا كله مخلوق؟ لو قال مخلوق يمشي على حسب منهجه، وده الحاكم اللي هو المأمون. يسأل الثاني: القرآن مخلوق او غير مخلوق؟ يقول: القرآن غير مخلوق. فيضرب عنقه بالسيف. طب في أشد من كده؟ يختبر الناس في عقيدتهم ودينهم. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقيل له: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قال غير مخلوق. فحبس وجلد على ظهره، فجاءه تلامذته يقولون له يا إمام يا إمام ماذا نفعل في هذا الأمر، في هذا الأمر الذي أنت فيه ونحن فيه؟ طلبت أرض أيضا كانوا يعذبون، ألا نخرج، ألا نخرج عليه، يعني على الحاكم، نعمل كده مظاهرة كده أو مسيرة المية كده خفيفة عشان نطالب حتى بإيه؟ بحقنا، وإن أنت لا تعذب وأنت راجل بتدافع عن دينك. فقال رحمه الله الدماء الدماء، الدماء الدماء، إياكم والخروج، لأن ذلك سيؤدي إلى سفك دماء المسلمين. لذلك الصبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية فاصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اللي هو الحاكم. طيب أنا بصبر ليه؟ عشان سواد عيونه أبدا، ولكن بصبر للمفاسد الكبرى التي بعد ذلك، لأن الصبر التي قد تتحمله أنت على المستوى الفردي أفضل من المفاسد التي ستأتي بالجملة بعد ذلك. يبقى الناس لا تفرق بين هذا وذاك، النصيحة والإنكار والخروج. فيقول نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، طيب ماشي بالطرق الشرعية. لذلك لا يوجد في ديننا أبدا حاجة اسمها مظاهرات، ولو كانت حتى تلمية أو إضرابات أو غير ذلك، لا يوجد في ديننا. ونريد أحد من أي أهل العلم قال بجواز ذلك، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى. أنا أستهلك بمثال، أنت رجل البيت ما شاء الله بتصرف على البيت ومكفيه من احتياجاته كلها الحمد لله، ثم ابنك لما كبر كده شوية وبدأ شنبه يطلع، فبدأ كل ما تقول كلمة يعرضك فيها في البيت، انزل يرحب كذا، يقول لك لا يا ابا انا هروح اجيب من الشخص الفلان، يا ابن حد من الرجل الفلان ده ما تعامل معاه بقى 20 سنة، لا انا هجيب من الرجل الفلان، بينازعك اهو في الكلام ماشي. بدأ لما اهل البيت كده حسوا بجرأة في الكلام معاك، اما تخطب كبيرة بدأت تعرضك برضو في الكلام، خد يا بنت الخمسة جنيه دي وانت راحة المدرسة، او العشرة جنيه، لا انا عاوزة 20، يا بنت انا طول عمري بديك 10، لا انا عاوزة 20. فبدأ يحصل منازع، الام بقى ما تبدأ شافت ايه الهيطة دي، فكل واحد بقى له كلمة في البيت، البيت هيمشي ابدا، وستجد البيت يضرب رأسا على عقب، كل واحد له رأي وانت مش عارف تمشي كلمة، هتقدر اصلا تقعد في البيت؟ والله ما هتقدر تمشيه، كل واحد برأي. هو كده لما المسلمين كلهم يجتمعوا تحت رجل واحد الدماء ستحقن، وان كان في شوية ظلم الدماء ستحقن، وغير ذلك من الوصايا النبوية. طيب حل ذلك كله يعني اقعد في البيت واسكت؟ اقعد في البيت واسكت، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت عجبك اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ والله مش عاجبني. انت مين اللي قال لك يعني ان انا عاجبني؟ هو معنى ان انا اقول اصبر يبقى عاجبني؟ ابدا مش عاجبني خالص، ولكن انا بتصرف بحكمة على حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده امر نبوي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذا الحديث، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والله يا جماعة الحديث ده صحيح مسلم، مش عارف ما بيقولوش الأحاديث دي ليه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، صريح جدا. ولا ينزعن يدا من طاعة. لذلك وجب على المسلمين الرجوع إلى شريعتهم. نكمل بإذن الله بعد أذان العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فكان من مناسبة الكلام على باب الصبر التنبيه على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الصبر على الحكام وعدم الخروج عليهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الصبر على الأئمة الظلمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نرجع إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبويبه هذا، وهو الصبر على أقدار الله عز وجل، فقال: قال تعالى، أول آية استدل بها رحمه الله، قال قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من سلك طريق الإيمان بالله عز وجل فإن ذلك سبب كبير جدا في هداية القلب، كما قال الله أن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلذلك تسعى في أسباب النجاة وأسباب تحصيل الإيمان، يؤتيك الله بعد ذلك الخير، لكن تظل جالس كده وتظل في بيتك تتواكل على الله ولا تفعل أي شيء، لا، فهذا ليس من الشرع أنك لا تتخذ الأسباب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان في الناس هما بهما كفر. ايه هو؟ ايه الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنان في الناس هما بهما كفر، طبعا هنا المقصود به الكفر الأصغر، ليس المقصود به الكفر الأكبر، أي أن هذه الأعمال مما من أعمال الكفر الأصغر، أي التي تخالف الشرع، وهي الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالطعن في النسب هو من الأعمال القبيحة، أن يطعن الشخص في نسبه، أو أن يطعن أحد في نسب الآخر بأن يقول له: أنت ولد زنا مثلا، أو يطعن في نسبه، أو يقول له: لا أبا لأباك، بيشتمه يعني، لا أبا لأباك، فغير ذلك من الألفاظ التي تطعن فيها في نسب الشخص، فهذا مذموم في الشرع، بل هو من أعمال الكفر. والنياحة على الميت، المرأة التي تنوح على الميت، هذا ليس من أعمال الصلاح، بل من أعمال الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي تنوح على زوجها فلتتق الله، فإن النياحة جاء فيها، فإن النياحة جاء فيها حديث مخصوص، حديث مخصوص في النائحة بالذات التي تنوح على زوجها: تلبس يوم القيامة درع من جرب ولباس من قطران. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس منا، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. كلمة ليس منا خذها قاعدة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي ليس على الطريقة الصحيحة، ليس على هدي النبي. ما يجيش مثلا تأخذ لفظ الحديث كده من أوله ليس منا، أي ليس من الدين، تكفره، تقول أنت فعلت كذا والنبي بيقول ليس منا يبقى أنت كافر، لا سلم عليك ولا أكلني ولا شربني. لا، ليس منا بمعنى ليس على الطريق المستقيم، ليس على هدي النبي، ليس على سنتنا، ليس على شريعتنا. ليس منا من ضرب الحدود، اللي هو الشخص بيضرب الخد أو المرأة لوفاة أحد له. طب واحد يقول هو حر يضرب خد هو حر؟ لا، أنا بيقولش عن ضرب الخد أو غير ذلك هو حر، نحن نقول أنه يفعل ذلك اعتراضا على قضاء الله وقدره، وده التسخط اللي احنا قلنا عليه، لا يجوز ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، أن تقول ألفاظ مخالفة للشرع ما كانش يومك. طب وانت ايه اللي عرفك انه ما كانش يومك؟ لا، لا يجوز، لا يجوز مثل هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ مما تخالف شرع الله عز وجل. والدعاء بدعوى الجاهلية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة بالدنيا. لذلك الإنسان الذي دائما يشعر بالابتلاء والضيق والهم والحزن والغم والكرب، حياته كده فيها يعني نار، تجد الفقر دائما ملازما له، فقير، وتجد مش قادر يجهز بنته، تجد مثلا أحواله يعني مكدرة عليه، كلما يحاول يفتح باب يجده مغلق، لا ييأس، لا ييأس، ومع ذلك كله تجد أنه هو يخبر بأن ابنه مثلا ذراعه كسر، يقول يعني هجيبها منين ولا منين، ولكن يصبر. طب لماذا؟ مع فقره هذا تجده سبحان الله مطمئن النفس، عايش بإيمانه، لا يخاف على رزقه أبدا، لا يخاف على رزقه، يعلم أنه مقدر من الله سبحانه وتعالى لا يأخذه غيره، فقلبه مطمئن، يعلم يقينا أن فرج الله آت مع كل ما يحدث له، أن فرج الله آت. لكن الشخص الذي دائما يشعر بالنغط ويشعر بالأسى والحزن ويصيبه من الابتلاءات ما يصيبه في حياته، تجد أن هذه علامة، إذا صبر، علامة محبة من الله له. لماذا؟ يريد الله أن يعجل له العقوبة في الدنيا. لماذا؟ لأن الابتلاءات تكثر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. الابتلاءات أعرف هد فيه في الدنيا حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا فقد عبدي حبيبتيه، اللي كان كفيف فقد بصره، إذا فقد عبدي حبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. لذلك الابتلاءات التي تمر بالإنسان في الدنيا لا يقول يعني مثلا من الاعتراض مثلا هو في غيري مثلا، لا، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، لكن يصبر وليحتسب فإن ذلك يكفر من ذنوبه حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه ذنبه حتى يوافيه يوم القيامة. لا يفرح الإنسان بكثرة الولد والمال، لا يفرح بهما، فالإنسان خذ هذه قاعدة: الذي يتمادى في معصية الله ويعصيه الله فهذا استدراج من الله. استدراج، استدراج. أما من يطيع الله سبحانه وتعالى ويعطيه الله من الخير فهذه علامة خير. فجمع الرجل بين الحسنيين، أمر الدين والدنيا، وهذه قل ما تجدها في إنسان وتكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أما الذي يعطي وتجد ربنا بيفتح عليه، هذا استدراج من الله. الحديث الأخير: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. هذه الأحاديث والله مواساة الإنسان. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. تجد مثلا شخص ماشي في الطريق فأصابه شوكة، فتكفر من الذنوب بحسب هذه الشوكة. شخص آخر أصابه مثلا شلل أو أصابه مرض كبير ويعاني منه السنوات، فإنه يكفر من الذنوب بحسب هذا المرض. عظم الجزاء مع عظم البلاء، وهذا من عدل الله ورحمته سبحانه وتعالى وحكمته. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لذلك إذا وجدت الابتلاء في مالك وفي أهلك وزوجتك وأولادك، لا تقل أن هذا علامة غضب من الله علي، لا لا، ولكن قل الحمد لله، تشكر الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. مش لأزيدنكم ابتلاءات، لا، لأزيدنكم من الخير، لأن الابتلاءات خير أصلا. فمن رضي فله الرضا. فله الرضا يعني أنا ممكن أرضى عن الله فيرضى الله عني. نعم. وهل هذا جائز؟ نعم، رضي الله عنه ورضوا عنه. لذلك من صفات الله عز وجل أنه يرضى، صفاته الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. أنت ترضى عن الله، كيف أرضى عن الله؟ أن ترضى بما قدره الله لك. متى إنسان عزيز عليه؟ الحمد لله. نقص المال عندك؟ الحمد لله، إن شاء الله ربنا هيعوضني خير. فمن رضي فله الرضا، أي فله أسباب السعادة. وأما من سخط، لماذا أنا جاري كل يوم في زيادة وأنا كل يوم في نقصان؟ فمن سخط فله السخط، أي فله الغضب من الله عز وجل والانتقام. لذلك علينا أن نصبر على أقدار الله عز وجل والابتلاءات، فإن كل ما عند الله عز وجل خير. وإن كان الله عز وجل مقدر للخير والشر، إلا أننا كما قلنا لا ننسب الشر إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، مع أنه هو المقدر سبحانه، ولكن هو شر بالنسبة إلينا، ولكن في باطنه خير. بالنسبة لحكمة الله، الشر في نظرك هو خير أصلا. والكلام عن هذا يطول. أردت أن أبين في هذه المحاضرة أقسام الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على أقدار الله عز وجل، وصبر عن معصية. وأدرجت فيها الصبر على الحكام الجورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.